وعنا كنت سنه شريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هي شريعه عامه حديث كانوا شيقنا الدليل بويا وكان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعث الى الناس عامه ايات القران كنا وينو شيقنا رساله النبي ان هي عامه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وحخير كيس بطي ككسو ددتشيي فرقان الدون كيسي كور كيسا كسو رغي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم محال لو كسو رغي ليكون للعالمين نذيرا سدو خلقي قبا اقدقو شني يا انسي مركا شني يا انسي دمان تودين لو صدري نبي محمد والسكوا فقصين آيادنا وكعطا حتى علماء وحيسكو خلافان ملائكة ما لو صدري نبي محمد صلى الله عليه وسلم ملائكة مبعوث ما وها مثل لو ما صدري علماء القربة وحيلين دي عالمين وحوية ومركة ملائكة وسوق ده قليس وحكى له كم ده قوله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا وحتى له ذا ددو إني رسول الله أنا ورسولك إلهي بان أحي إليكم إذنك الله إذن صدري جميعا حالا دمان تنتيد وأن أحد إذنك الرهبين مركا خذير هدون نولان لها نبي محمد ما خلافي كرين واجب وحيكون نقول لها عدين لكن نكون خلافين اوهو قانسمو مركا هل كددك قاركود إليهين يعني علم باطن علم ظاهر باتشرا وظاهر كشريعة ولا خلاف كرا يدد أولياء خاصة باتشرا وصدي خذير باو خلافي شريعة النبي موسى مركا ظاهر كدو خلافي أي ظاهر كشريعة النبي محمد ضد خلافي كرا يوتشران أو مركا وحوية سيدي خذير وكلا وركي الشيقي وور باطلو شريعة أنبرنا بك قول وحي الشيقي ووح باطل مركوي بل إوا زندقائي كفري وقال لمو وحانا ذو راجع ذايو كيكتا مركا قصة موسى خضر وحافظ ابن حجر مركا شرحي فتح الباريق شرحي بخاريق كتاب العلم قديسة حديث بقول إيو لبقي اللباتن يعني صحيح البخاري حديث كبقول يا لبقي اللباتن مركو شرح ايوه ايوه وكتي الماما يا ارنك النوع عاصا يا سيدو يهي ييني زندقاء يا كفري تاي وضدك ورنا يا وحوي يا مركا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شريعة سوى خلاف كرا او حوي يا نقا وحوي علم باطن بان لسيي حدثني قلبي عن ربي زندقية كفر إني تايب ومركات الماما يا علماء كالنا وكسورها رأي أبو العباس القرطبي كمدي إلهي وحويلي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين نبي يضع نوح حلقة قاضي بلن كوا حلقة قاضي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدو يمادو إن الروميان أقرقاران ورهاعان بلن كان واوضا أقبله مركان نبي خلاف كراسي لسان أجرين نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركان هذا بالروح عقيدة يو إسيلا هذا واد كبحي كرتا يواد خلاف كرتا شريعة النبي محمد وكو بنانتا إناد خلافتا أما أديك كوما بنانة عدا يو بنانة هاي باتشرتة عدا صعدا يدون تبع هالنقطة أما النبي هالنقطة أما أولياء هالنقطة يعني عدا يدون تبع هالنقطة عدا يو بنانة شريعة النبي محمد هنا خلافان ومكلفين أيات شرتة عدا سدا عقيدة سوا قالوا دي ويا معنى دو حيتاي رسالة النبي هنا عام تاين بينيه صاودت بالنبي صلى الله عليه وسلم وحوينه الشاغل والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني صحابة قاربوا النبي حكو أركي ورقات توراتكم إذا يقو أخرنا كسو النبي قادوا عرضا وحانو كوري والله لو كان موسى حيا بين أظهركم وحان كل دارت إلهي حدوم موسى نولان لهاي ودحدينا تشوغو ما حل له إلا أن يتبعني وما حلال نقطين أنا إرعام ويوحك لهم بناناته حديث كان أهل العلم يقرقض وتحسينيا وحيدا وحديث حسنا marka waxa weeye ala kulli xaal adillada marka sidaas ino tilmaamaysa waa badan tahay mas'aladaasina waxa weeye waa ijmaac ruuxa caqiide iyo shariicada nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam in la khilaafa dadka qaar inay u bannaan tahay inuu gaaloobayo culammada oo dhan baa isku waafaqsanoo innaba wax khilaafi kuma jiro walilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed sixirka markuu ka hadlayey kole nuskhadan hayaa waxay qoraysay wamaa yucallimaani min axadin xataa aquula inama naxnu fitnatu fala takfur nusakha qaarna waxay qorayaan wamaa hum bidaariina min axadin ila biidn illah wayatacallamuuna maa yadurruhum walaa yanfacuhum marka waa isku aayad laakiin qadarka kaga cad ama yacni mas'alada u daliilka ahi waa tan akhriyay markii hore wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula innamaa naxnu fitnatun falaa takfur waxaa laga deliishanayaa sixirku inuu kufur yahay laakiin qadarka kale inuu sixirku dhibaato leeyahay ayuunbay tilmaamaysaa laakiin inuu kufur yahay tilmaami mayso macnaheeduna waxay tahay wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula innamaa naxnu wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illah yacni waxa weeye cidnaba ku dhibi maayaan ilaahay qadarkiisa mooyaane si kale cid kale ugu dhibi maayaan bimacnaa qadar ahaan ilaahay wuxuu u fasaxay inay dhibaan mooyaane wax kala dhibi maayaan idnigana marka ilaahay loo idaafeeyo wuxuu noqdaa laba macne alidnu alqadari walidnu alsharci idankii qadariga ahaa bimacnaa qadar ahaan wuxuu ilaahay u ogolaaday inay dhacaan iyo idankii sharciga ahaa oo sharci ahaan wuxuu ilaahay u fasaxay idanka sharci oo kale waxaa ka mid a qowluhu tacaala maa qatactum min liinatin aw taraktumuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illah waxaa looga jeedaa fabisharcihi wa amrih yacnii dhirtii wixii aad goyseen iyo waxaad dayseenba waxaa ku samayseen waafaqsani aa waafaqaysaan sharciga ilaahay midnaba mukhaalafo kumaydaan dhicin sharciga aa khilaafteen marka idnigaa waxaa looga jeedaa idni qadari ah ama idanka aayaddan ku jira wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illah waxaa looga jeedaa idniga qadariga ah waayo sharci ahaan marnaba ilaahay sixir ma fasixin ee waxaa looga jeedaa wuxuu ogolaaday qadar ahaan in waxaasi dhacaan taas iyada ayaa looga jeedaa wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay baranayaan maa yaduruhum wax dhibaaya walaa yanfacuhum aan anfacaynin oo sixirkii waa dhibaatuu leeyahay nafcina ma leh bimacnaa dhibaatadiisa dheeftiisa ka badan saas awadeed waa mudirun waa mid dhibaato leh cilmigaa nafciga laha in la bartana ma aha waxaynu joognaa naaqidkii ugu dambeeyey shayga tobnaad alcaashiru shayga tobnaad ee islaamnimada burinaya alicraadu can diini illaahi tacaala diinta ilaahay in laga jeesto laa yatacallamuhu baran maayo walaa yacmalu bihi kumana camal falaayo wadaliilu qowluhu tacaala inay gaalnimo tahay ina waxaa u daliil hadalku ilaahay yidhi waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi thuma acrada canha ina min almujrimiina muntaqimuun waman adlamu yaa ka dulmi badan istifhaamun bimacna nafyi istifhaam waa su'aal macnuhuna wuxuu dhacayaa nafyi oo diidma ah yacni odhaahdu waa su'aal laakiin macnuhu diidmu u dhacaya yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badani ma jirtee ay laa axada adlamu qof ka dulmi badani ma jiro oo ka xadgudub badan miman dukira biaayaati rabbihi kii lagu waaniyey aayaadka ilaahay thuma acrada dabadna jeestay canha aayaadka ka jeestay إنا من المجرمين منتقمون إلهي وحاولي إنا من المجرمين أنك قوة قوات فلي وحاولنا هاي منتقمون قار كأرسناي وكأرسنين وحلقت المامي وعقابينا مركا الشيخ وحاولنا قوة المامي دينة إلهي ولقد شيستو جملة وتفصيلا si kulli a looga jeestaa inay gaalnimo tahay i'raadkina waa i'raadan walaba i'raad jeesi dhamaystirno diinta ilaahay laga jeesanayo waanu qofku xataa wixii islaamnimadiisu la'aanteed aynay asaxaynin inuu caqiideeyo rumeeyo uu ka jeesanayo taas waxay noqonaysaa kufri akbar ama isagoo caqiidadiisu sax tahay iqraarkiisuna sax yahay waajibaadka qaar inuu ku camal falo jeesiga uu ka jeestaa isagoo caqiidaysan taas waxay noqonaysaa kufrun duuna kufrin ama icraadun duuna icraadin waa jeesi jeesigii weynaa ee gaalnimada ha ka sokeeya culamaduna waxay yidhaahdeen asalka diinta markuu ka jeesto ayuu noqonayaa gaal icraadkana waxaa ku gaaloobi karaa kufri asliyana waa noqdaa kufri riddana waa noqdaa yacni sida waxa weeye gaalada qaarkood gaalnimadoodu ay u tahay kufru icraad gaalnimadii asliga ahayd ayaa gaalnimadii soo darisay ee kufru riddana sababteedu ay u noqon kartaa jeesi diinta laga jeestay oo wax kastoo diinta shardi u ah sixadeeda ama iimaanka sixadiisa shardi u ah jeesiga laga jeestaa waxay noqonaysaa oo la caqiidayn waayaa oo la rumayn waayaa oo lala iman waayaa waxay noqonaysaa kufri akbar waxaana ka mid a anwaacda icraadka ama jeesiga nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu tegay daa'if meesha la yidhahdo waxaa u bandhigay nimankii ka talin jiray meeshaas inay magan geliyaan si uu ilaahay hadalkiisa u gaadhsiiyo dadka saddex nin oo walaala oo ilmo cabdiyaaliil la odhan jiray ilmo cabdiyaaliil baa la odhan jiray baa ka talin jiray meesha saddexdii nin buu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka codsaday inay magan geliyaan laba nin waa diideen xuku magan gelin mayna bay yidhahdeen bale waxaabay ku direen dadkii wax magaratada ahaa iyo dadkii waallaa iyo caruurtiiyo markaasay yidhahdeen shiida markii dambe nebiga sala allahu calayhi wasalam intay dhagxaan ku dhufteen oo dhiig ka yimi ayaa sidii lagaga saaray taa'if ata malagii buuruhu u iman doono nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu yimi adeedna uu ku yidhi labada buurood haddaad doonto inaan ku masaxo yacni waxa waa ku masaxaya nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa raxmad badnaa isagoo sidaa xun ay u galeen oo dhagxan la dhaceen oo waxa weeye sidaa ay uga saareen taa'if haddana caradii kumay kallifin inuu yidhaahdo markaa roga malagii buurahu rog oo waxbaa ka reebi ee wuxuu yidhi waxaan markaa rajaynayaa ilaahay dhabarkooda inuu ka soo bixiyo dad ilaahay keliyeeyo oo waxida oo mu'miniina oo aan ilaahay u sharig yeelin bimacnaa waxaan baxnaaninayaa ka dhuur sugayaa dadkay dhali doonaan in qaar muslimiin oo mu'miniin ka mid noqdaan. Aan ku noqdo halkii hore, labada nin sidaa xun bay u galeen. Ninkii kale ee saddexaad ibn Cabdiyaliil kii saddexaad markuu u tagay nabigu sallallahu alayhi wasallam oo ku codsaday inuu magan geliyo si uu dadka diinta u gaarsiiyo, wuxuu ugu jawaabay, anigu waxba ka odhan maayo, waayo laba mid baa tahay, inaad run sheegayso iyo inaad been sheegayso. Haddaad run sheegayso, midaan hadal ku celiyaba waad ka weyn tahay. Haddaad been sheegaysana oo ilaahay ku been abuuratayna iyadan ilaahay ku soo dirin, aad tii ilaahay baa isoo dirayna, waxaan la hadlo waabaad ka liidataa. Bimacnaa inaan la hadlaba ma istaahishid. Markaa sidaasaanan marnaba kuula hadlayo. Markaa kufrigiisu muxuu ahaa? Kufru icraab, bimacnaa kuma rumaynayo, kuma beeninayo. Yacni taas wey kufrigiisu waxa uu ahaa kufri icraad ah oo diintaba ka jeesanayo. Yacni dembe ka geli maayo, ma rumaynayo, mana beeninayo. Yacni saas iyada wey kufru icraadku wuxuu kaloo noqon karaa kufru ridda, oo qofkii muslimkaaba kufru icraad ku gaaloobi karaa. قفك مركو أشهاتي لهذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني صار بالكلمة مسلما. كلمة دا مركا إقرارك شهادتين كأقرأ يوحكون قنا يا مسلم. هذا واحد أي صباحا شيء شيء قال لك شيء استا قال لما أقول قنا أيه waxay noqonaysaa kufur ridda inuu ku dhacay oo murtad noqday, inuu diintii dib uga noqday ayay noqonaysaa. Daabitka waxa weeye ay leedahay kufur icraadku markuu yacni lagu gaaloobayo, markaan lagu gaaloobayn icraadka, marka lagu gaaloobayo, markaan lagu gaaloobayn, ahlu cilmigu saasay u sheegeen. Waxa uu yidhi شيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ومفتي الديار النجدية في زمنه، شيخ مركار هير النجدي مفتي وذاها واختي سيأيوها عبد الرحمن ابن حسن وفتح المجيد كألفين وإن انكيسي وعبد اللطيف وإن عبد الرحمن محمد ابن إبراهيم شيخ ابن باز وأووغي رما ومحمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف. عبد اللطيف وحاولي مركي لو يدي إعراض كناقد كنقون يقف كإسلام لماذا كبرني. وقد سئل العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن عن الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام. إعراضك إسلام نمدى برينا يلقوه الدوبة يلقوه قالوبة يدين تلقبح يمركي لويدية يوحوكو جوابي. إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما وتفاوت بحسب درجاتهم في الإيمان. إذا كان أصل الإيمان موجودا والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات، وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به وأما إذا عُذِم الأصل الذي يُدخل به في الإسلام وأعرض عن ذلك بالكلية فهذا كفر إعراض. في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية، وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآية. وحوت المامي عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمة الله عليهم جميعا إن وحوية دتك حال دهدو أيادي يادوك لدوانتي درجات كي إيمانك كليهن إني كالتقنتاي وإني إيمانك إسلاكين. أصلك إيمانك هدو تشوغ أصلك إيمانك هدو تشوغ درجات كإيمان كوهلا تغنت لكن أصل كإيمان كهدي اللوايو تصوح النقنة يا كفر إعراض بالنقنة قال لماذا مركز سبب تيدو أي تهي تشيسي دين تلقى تشيستو يعني نوع عصو النقنة سليمان ابن السحمان ابن السحمان وحاول يسقط تعليقين يا هذا الكا عبد اللطيف فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام لا بترك الواجبات والمستحبات وحكى عداته يقول هذا الكشيخ قفك إن أنا كجالو بينن إنه كتشستم ويانه أصل كأودين تكسو جلا يقفك برشدة وبرنا ينو كتشستم ويانه يعني أصل كأودين تكسو جلا يبرشدة إذا مركو كتشستو حرد سوك قالوا بيا الشروط لا إله إلا الله مثلا علمي يقينتي محبتي شعيلك إخلاصك يعني إنقيادك وحيالها النوع عاسمركو كتش يستايوح ونغنية يعني كافر بنغنية أصل كي الدين تكسو جلا يي مركو كتشيستو واصيد الشروط لا إله إلا الله يوكله مركو وحن نغنى يا كافر مرتدب نغنى أما هدو أصل كي الدين تكسو جلا يعانو كتشيسنين يعني إعراض كاس نوع كفر قامها لا بترك الواجبات والمستحبات أركان تقارو كلو كتشيستي سيد الزكذا يعني عمل فلك أو كعمل فلا يكتشستي وانا اعتقادي دي كما قالوا بي كما قالوا بي لا بترك الواجبات والمستحبات هذا الكاسي وحكوية لا الدرر السنية مجلد كالتبناد أفر بقول يلا بقية الضباطة إلى أفر بقول يا صدحية الضباطة صفحة دا أبوك يلا وحانوا يهاي هذا المركز في عنو عضيني إعراض كنوع كفر أكبر كفر أكبر نقنية يا نوع عن نقنين مركين لا إله هذا شيء كاستواجب ولا قطع كفر إعراض باكوشرا يعني تنوع سوحوي واعتقاد الخوارج شيء كاستواجب ولا قطع كفر إعراض باكوشرا وكو قالوا بيا قفكو إلا إله هذا عقيدة أهل السنة والجماعة ما هي وحوي وعقيدة الخوارج عمل فلك أشياء ذا قار لو عمل فلايو شيء سجل لقى شيء استيلا يدل اعتقاد سيني هاي لقى شيء استعمل فلك هيدنا وحلا يسكو خلاف في واتش رانسدا صلاة دخلة وحلا يسكو خلاف في واتش ران مركان اعتقاد كل لقى شيء سنين عمل فلك الله سمينا يكل يلا لقى شيء استو حيالله يسكو خلافه مقال لما مسمعها واجران صلاة دانا كميدا لكن شيء كستو واجبة شيستشهد لغا شيستو عمل فلك الله سمعين ايوه إلا يرادوا كفر أكبر يدو اعتقاد أهل السنة والجماعة سنبا أمعها ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره ولا فرق وح فرقي ومدحيه وكمكل الدونة في جميع هذه النواقض وحيالها المركة إسلام لماذا برنا يدمانتود ها بين الهازل والجاد والخائف كوحوية دليلة يا أما كفتمية يا كي ضبطك تهي يا كبقايا انت مدنبك مكلا دوانيها دو قال لمن لي ما دواكو قالوا بيا ولو عبسبه وقيسو هدو قال لمن لي ما دواكو قالوا بيا ولو مركا كفتن بها كأهاتو هدو قال لمن لي ما دواكو قالوا بيا ربها كأهاته إلا المكره waxa laga reebayaa ka baqaya kii markaa la dirqiyo la khasbay oo waxa dhici kartaa ruuxaani karaha sharciya la khasbin oo shuruudihii ikraahu dhammaystirnayn inuu isagu intuu iska baydado iska baqo ayaa waxa suurowda daynu kufriga iskaga hadlo diwaan baqayay markaa cudurdaar noqon mayso shuruud ikraah kuma dhammayn weey marka waxa laga reebayaa unkii mukraha ahaa ee isagu la dirqiyey illa almukraha ra'da la kordhigo ila haddaad mukrihi tidhahdo waxay noqonaysaa kii wax khasbayay mukrahana waa kii la khasbay hadda kaasi lasoo reebaya waa kii la khasbay ila man ukriha waqalbuhu mutmainu biliimaani kuwii gaaloobay waxaa laga soo reebay kii la khasbay isagoo qalbigiisu iimaankii ku xasiloon yahoo wax isbedeli aanu ku dhicin baa laga soo reebay ila man ukriha waqalbuhu mutmainu biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim ghadabu min allah yacni gaalada inay cadho ilaahay ku dhacaysaa laynoo sheegay waxaa laga reebayaa un gaaladaas kuwa gaaloobay kii la dirqiyey ee la khasbay gaalnimo lagu khasbay gaalnimada lagu khasbayana waa maxay waa gaalnimo muuqata waa oraah ama waa ficil ila caqiidada qalbiga lama khasbi kare oo dadkii wax awooda kuma laha qalbiga markaa caqiidadiisa mana dirqiyi karaan oo ma khasbi karaan qalbigaaga waxa gelaya ma dirqin karaan mana taalacan karaan oo ma ogaa qalbigaaga ma gaalnimaa ku jirta ma iimaan baa ku jira saas awadee shardi waxa ah inaan qalbigoodu isbedelina iimaanku sidii ugu sugan yahay kufriga ay samaynayaanna waa inay uga jeedaan takhallus ay dhibta kaga baxayaan oo dhibaatada la dhibaayo ay kaga baxsanayaan aynay qasdan kale sidiisa ula imanayn ruuxa kaftan ugu hadla gaalnimada inuu gaaloobayo waxaa laga qaadanayaa aayaadkii aynu soo marray ee istihzaa loo daliishaday قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آيات كاسا لو دليشنية مركز سيدا سيداوي وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا لما أنتودنا وحييهين waxyaalahaas kufriyaadkee lagu gaaloobayaa dhammaantood waxay yihiin min acdami maa yakuunu khataran waa waxyaalaha ugu khatarta badan bay ka mid yihiin waxyaalaha ugu waaweyn xagga khatarta ayay ka mid yihiin wa akfari maa yakuunu wuquucan waxyaalaha ugu badan xagga dhicitaanka ayay ka mid yihiin fayanbagii lilmuslimi an yaxdaraha muslimka waxaa markaa u haboon inuu ka digtoonaado wayakhaafa minhaa uu ka baqo calaa nafsihi naftiisa uga baqo nacuudu billaahi ilaahay baanu magangelaynaa min muujibaati ghadabih cadhadiisa waxyaalaha waajibiye ee keensada baanu ilaahay ka magangelaynaa wa aliimi ciqaabih ciqaabtiisa xanuunka kululna ilaahay baanu ka magangelaynaa bimacnaa ilaahu naga badbaadi ciqaabkaaga iyo cadhadaada waxa yacni keensanaya yacni ducu ku soo khatimay allahumma amiin waxyaalaha islaamnimada buriyaa tobankan kuma koobne waa ka fara badan yihiin waxaana loo raajici karaa yacni qayb badan oo ka mid ah ciddii aan kutubta markaa taalacashadooda ku fiicnay محاضرتي هبينك دويده جمعها يقصاب صنيد الردة وأسبابها يعني إسلام كنقطك يصببها أيلادها أكن صدى وأي أمور بدن وأنا هلكن كل سجنين أي نكش يجنوك جوارنا وحين سبر روتشينا مركل اللي يدا دقف كعين خاصة مايا وقال معناه ذو معها روح كسطو وحال لي ما دسلا صن قنوا يا وكما باقن كرو إيه وحد عكر تقف إنه قال